بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا والمجلس السادس والأربعون في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للفطيم البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء العاشرين من شهر الله المحرم للعام 41 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى بعد ذكره أثر عكرمة رحمه الله تعالى قال: قلت: ذكر الله تعالى الطائفة في هذه الآية، واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، فوجب أن يثبت الحكم بمن وقع عليه هذا الاسم. وقرن الله تعالى الحذر بالإنذار في قوله: لعلهم يحذرون، ومعناه واجب عليهم أن يحذروا، كما قال: لعلهم يتقون، ولعلهم يفقهون، ولعلهم يهتدون، إيجابا عليهم أن يتقوا وأن يفقهوا وأن يهتدوا. طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيشير الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى الذي جاء ذكره في أثر عكرمة الذي ختمنا به المجلس الماضي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالطائفة هنا في هذه الآية كما بين الخطيب هي اسم يقع على القليل والكثير، يعني قد يقال عن الثلاثة طائفة، وقد يقال عن الواحد. ولذلك هذه الآية فيها حث على التفقه في الدين لكل من يقدر على ذلك وإن كان وحده، حتى يؤدي الفرض الكفائي. يعني هذه الآية تنص على أن التفقه في الدين وأن إبلاغ أحكام الفقه أحكام الدين فرض كفائي يجب أن تقوم به طائفة من المسلمين ولو كان واحدا، فهو لم يوجد إلا هذا الواحد. وواحد قد يزن أمة، أو واحد يهدي به الله الفئة من الناس، وهذا معروف عبر التاريخ. كان يقوم عالم واحد في بلدة في منطقة ما يهدي به الله الجم الغفير. وقال الخطيب: وقرن الله تعالى الحذر بالإنذار. نعم، يعني هو إذا أنذرهم بالعلم يحذرون من العاقبة، والعاقبة للمتقين. ولذلك قال: ومعناه واجب عليهم أن يحذروا، كما قال: لعلهم يتقون. طيب، هذا الإنذار. ولعلهم يفقهون، ولعلهم يهتدون، إجابا عليهم أن يتقوا وأن يفقهوا وأن يهتدوا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله بالتثبت في خبر الفاسق، وبين أن ذلك لئلا يصاب قوم بجهالة فيصبحوا من خبر بخبر الفاسق نادما. وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل والفرق بينه وبين خبر الفاسق، ولو كان سيين في التثبت لبينه عز وجل. نعم. والشاهد من الكلام السابق وهذا الكلام هو قبول خبر الواحد أو خبر الآحاد. طبعا كما بينا من قبل أن خبر الآحاد معناه أن يروي أو أن يخبر من لم يبلغ عددهم مبلغ التواتر بخبر ما أو بحديث ما، فهذا يجب أن يقبل وأن يعمل به. وهذه المجموعة قد تكون نعم واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما لم يبلغ عدد التواتر. وهذا أمر مشاهد في حياة الناس. نحن إذا دخل علينا الآن رجل نعرفه، نعرف أنه ثقة، أنه لا يكذب، معروف أنه ليس كذابا، وأنه ممن يقبل خبره، فأخبرنا بأن هناك حريقا مثلا خلف المسجد، نصدقه ولا نصدقه؟ نصدقه. فلا لا يحتاج أن يقال أنه يجب أن يأتي بعدد يبلغ التواتر، يعني عشرة مثلا. وبلا شك هناك من رأى النار أكثر منه، ليس واحد الذي رأى النار. ها؟ فلا يقول قائل طب لماذا لم يخبرنا هذا الخبر كل من رأى النار؟ هذه نفس يعني هذا المثال يوضح لك ما هي المشكلة أو الشبهة عند الذين يردون خبر الأحاد. طيب نعم رأى النار عدد من الناس، لكن لم يدخل علينا منه إلا واحد منهم، نرد خبره لأنه وحده الذي أخبر؟ لا، ما نرد، ما دام يقبل خبره يعني ليس كذابا، ليس ممن يقدح في خبره بأي قدر من القوادح، نقبل خبر الواحد. هذا أمر مستقر في الفطر والعقول. طيب لكن كما في الآية هنا علينا أن نتثبت. نعم، إذا جاءنا الخبر ممن ليس من أهل العدالة، من الفاسق، الفاسق الذي لا يقبل خبره، فعلينا أن نتثبت. لكن إذا جاءنا من عدل، من ثقة، هذا الذي يجب أن نقبل خبره. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد إذا عدلت نقلته وسلم من النس حكمه، وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك، وإنما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه والله أعلم عن علم السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجهين. كما ذكرنا، انظر وكأنه سبحان الله يعني يعيد الكلام الذي أشرنا إليه يعني بصورة موجزة. لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، الفقهاء المعتبرون لا يختلفون بذلك، وكذلك أهل الفطر السليمة لا يختلفون بذلك. إنما اختلف أو خالف ذلك أهل البدع من أهل الكلام، من المعتزلة وغيرهم، من الذين لا يحكمون النصوص ولا يحكمون العقول الصحيحة التي هي محكومة بالنصوص، إنما يحكمون العقول الفاسدة والأهواء، فيقولون لا نقبل خبر الواحد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقبلون في حياة الناس. وهذا فيه إسقاط للسنن وإسقاط للأخبار. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن ما شرف من ذلك صفة الأمة المعصومة. أن ما شرف. طيب تفضل. والأمة إذا تطابقت على شيء وجب القول به وإن لم يأتي خبر. نعم، يعني الآن فرق بين خبر واحد وبين أمر تواتر عند الأمة، يعني من المتواتر والذي هو يعني في نصوص كذلك الصلوات الخمس أمر اتفقت عليه الأمة. فإذا اتفقت الأمة أو تطابقت على شيء وجب القول به، هذا إذا لم يكن فيه نص أو خبر، فكيف إذا كان فيه نص؟ ولذلك الإجماع الذي ثبت بالطريق الصحيح حجة معتبرة، أي إجماع الأمة. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثاني أنه لو طولب بسنة يتحاكم إليها المتنازعان تواترت عليها أخبار نقلتها وسلمت من خوف النسيان طرقها لم يجد إليها سبيلا، وكانت شبهته في ذلك أنه وجد أخبار السنن آخرها عمن لا يجوز عليه الغلط والنسيان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون أولها وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط والنسيان. هنا يشير للإسناد، نحن وصلنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق إسناد، نحن ما نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة أو بالفيوضات التي تنزل أو حدثني قلبي عن ربي، لا، إنما نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات الأثبات الذين يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما أنه لا يجوز الغلط والنسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين تبليغ الوحي أو في حال تبليغ الوحي، كذلك من يحمل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة، ثم من يحمل عن الصحابة، ثم من يحمل عن من حمل عن الصحابة، ينبغي كذلك أن لا يوصفوا بالغلط ولا نسيان، إنما يوصفون بالضبط وبالعدالة وبحسن النقل. هذا هو الشاهد من الكلام. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: فكان ما اعتذر به ثانيا أفسد من جرمه أولا وأصبح، وذلك أن آخر هذه الأخبار عمن صحت نبوته وصدقت المعجزات قوله، فيلزمه على خوف اعتلاله ألا يقبل من الأخبار إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء، وقد نطق الكتاب بتصديق ما اجتبيناه من تصديق خبر الآحاد. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واسم الطائفة عند العرب قد يقع على واسم الطائفة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل، وقد يلزم الواحد فأكثر. يعني كما بينا معنى الطائفة، كل هذا إمعان من الخطيب رحمه الله تعالى في بيان وجوب قبول خبر الواحد والعمل به. نعم تفضل. رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فصح أن هذا الاسم واقع على العدد القليل. تكمل فيما تلونا وفيما تلونا وجهان من الحجة، أحدهما أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبوله، كما قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فكان ذلك دليلا على قبول قولهما. والوجه الثاني قوله: لعلهم يحذرون، فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر. ومعنى قوله لعلهم يحذرون إيجابا للحذر به، والله أعلم نظير قوله: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني الآن النذير قد يكون واحدا، بل هو في الغالب الرسول، يبعث الرسول وحده، رسول أو نبي، ينذر قوما. طبعا في أول الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول إلى قومه فقط، خاصة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العالمين، إلى الإنس والجن. فهذا واحد، الرسول واحد يبعث إلى فئام من الناس ويلزم قبول خبره عن الله عز وجل، هو واحد. هذا من الاحتجاج أو من الحجة على قبول خبر الواحد. والمنذرون يلزمهم الإنذار بخبر الرسول، لم يقل يجب على الله أن يبعث عددا متواترا حتى ينذر الناس، ها؟ هذا لا يقال. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قوله لعلهم يحذرون إيجابا للحذر به، والله أعلم نظير قوله: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، إيجابا للاهتداء عليهم بذلك. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فوجب على العباد أن يعقلوا عن القرآن خطابه حجة لله عليهم. حجة أخرى، وحجة أخرى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية. فكان في أمر الله التثبت في خبر الفاسق دلالة واضحة من فحوى الكلام على إمضاء خبر العدل، والفرق بينه وبين خبر الفاسق فلو كان سيين في التوقف عنهما لأمر بالتثبت في خبرهما. نحن رددنا خبر العدل تحت دعوى أنه واحد، ما فرق، ما الفرق بينه وبين الفاسق؟ ما لا فرق، يعني يأتي عدل يخبرنا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبله تحت دعوى أنه واحد، ويأتي فاسق يخبرنا بخبر آخر أيضا لا نقبله، ما الفرق بين العدل والفاسق؟ لذلك هؤلاء الذين يتصدقون في القنوات الفضائية برد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوى أن حديث أحد، يعني أخبر بها واحد أو اثنين أو ثلاثة، أخبر بها واحد أو اثنين أو ثلاثة، هؤلاء هم وقعون في هذا من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، يعني يكذبون بأمر استقر عند العقول السليمة عند الفطر السليمة بل عند عامة الفقهاء. فلذلك التثبت إنما يكون في خبر الفاسق، أما العدل نقبل خبره. نعم. تفضل. قال رحمه الله: فلو كان سيين في التوقف عنهما لأمر بالتثبت في خبرهما حتى يبلغ حد التواتر الذي يجب عند المخالفين القول به على مذهبهم، كما رتب في الشهادات. وفصل بينهما بأن جعل الشهادات منوطة بأعدادها وأطلق الأخبار إطلاقا. وقوله أن تصيب قوما بجهالة دليل على أن إنفاذنا لقبوله في خبر العدل إصابة بعلم لا بجهل له، ولئلا نصبح على ما فعلنا نادمين، والله أعلم. نعم، إذا نحن رددنا خبر العدل كأن استفهناه وأصبناه بالجهالة، وليس مجهولا وعدلا، فهذا أيضا من الإثم. فهؤلاء الذين يردون أخبار ثقات الرواة، لا أقول يعني واحد عادي، يعني جبال من العلم، أئمة العظام، محمد بن شهاب الزهري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، أئمة فعول، واحد منهم بالدنيا كلها، فكيف إذا يعني توافقت مروياتهم وصاروا ممن يعول عليهم في نقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرد خبرهم لأنه مثلا روى منهم الحديث واحد فقط أو اثنان منهم الذين نقلوا الحديث؟ هذا ما يقوله عاقل يحترم عقله، فضلا عمن شم رائحة العلم. لا نقول من صار عالما، لا، شم رائحة العلم لا يقول هذا الكلام، ولكن للأسف صار يدرس في جامعات بل يأخذون رسائل دكتوراه في رد خبر الواحد. والله عجيب، يعني مسألة من أعظم الجهل يؤخذ فيها دكتوراه وماجستير. فنحن بزمن الأعاجيب. والله المستعان. ننتقل إلى الكتاب التالي، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.